أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما طريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى صدق الله العظيم.